جزء من الله، يجعل هو الكلمة، وهذا من كفرهم وضلالهم. فإن النصارى يقولون بالتثليث والعياذ بالله، يقولون إن الآلهة ثلاثة، الله ومريم وعيسى، وكلامهم بالتثليث متناقض، حتى إن النصارى ما يفهمون، كثيرون ما يفهمون مذهبهم، فهم يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، فيقول ثلاثة بالأقانيم، واحد في الأقنوم، وثلاثة بالأشخاص يعني بالأوصاف، فهم متناقضون في التثليث. وإذا قالوا إن عيسى هو الكلمة وكفرهم الله بذلك، عيسى مخلوق بالكلمة، كلام الله صفة من صفاته. فالملائكة بشرت مريم، قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، يعني بولد مخلوق بكلمة منه، من عنده، مخلوق من عنده، اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح اسم المسيح لأنه لا يمسح على ذيعاها إلا بريء. وهذا المسيح أيضا، وهذا الوصف يشارك فيه المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، يسمى المسيح، هذا المسيح الضلالة، هو الأعور على اليمنى، يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. وبعد مضي المدة التي قدر الله يخرج، ينزل عيسى بن مريم من السماء فيقتل الدجال، يقتل مسيح الهدى، مسيح الضلالة. الملائكة بشرت مريم بولد مخلوق بالكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم، نسب إلى أمه لأنه اسم الأب، وجيها في الدنيا والآخرة هو من المقربين، يعني له وجاهة وله مكانة وله منزلة عند الله في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، فهو له وجاهة في الدنيا فهو نبي كريم، ومن المقربين عند الله في الآخرة فهو من أولي العزم. ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يكلم الناس في المهد آية ومعجزة، يأمرهم بعبادة الله، وكذلك في وقت كهولته ينبئه الله. وتكلم في المهد أطفال، منهم عيسى، ومنهم صاحب جريج، ومنهم صاحب الأخدود، ومنهم صاحب يوسف، أربعة تكلموا في المهد كما جاء في الحديث، عيسى عليه الصلاة والسلام، وصاحب جريج الذي جاءت أمه وقالت يا جريج أمي وصلاتي ولم أكلمها، فدعت عليه وقالت اللهم لا تفوت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، لأنه لم يكلمها، مشتغل بصلاته ويصلي نافلة، وإجابة الأب أو الأم مقدم على صلاة النافلة خلال صلاة الفريضة. فإذا دعت عليه قبل الله دعاها، فجاءت امرأة بغي ومكرت راعي الغنم من نفسها حتى ولدت، ثم نسبت إلى جريج، فجاءوا إلى جريج وقالوا هدموا صومعته، فقال أنا زنيت بهذه المرأة وأتزنك بولد، فقال أين الغلام؟ فقال من أبوك يا تكلم في المهد. والطفل الثالث صاحب الأخدود، لما خدت الأخاديد الظالمة كفرة فتن المؤمنين وأضموا في النار، وجاءت امرأة معها صبي فتنكعت، فتكلم الصبي وقال أثبت فإنك على الحق. والثاني صاحب يوسف، قال صلى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. هو طفل في المهد، هؤلاء الأربعة تكلموا في المهد، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فهو يكلم الناس في المهد آية ومعجزة، ويكلم الناس كهلا بعد نبوته، ويدعوهم إلى عبادة الله، يدعوهم إلى عبادة الله في المهد آية وعلامة، وفي وقت كهولته بعد نبوته، ومن الصالحين. أخبر الله تعالى عن مريم أنها تعجبت وقالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، في آية مريم ولم أكن بغية، يعني كيف يأتي من ولد وأنا لست بذات زوج، ولم أكن وأنا امرأة صالحة ليست لست من البغايا. فالله تعالى أخبرها على بواسطة في الملك أنه تعالى لا يعجز شيء، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقد قدر ذلك وقضاه، وهو إذا أراد شيئا قال له كن ثم يوجد. ثم بين الله تعالى بشرف عيسى وفضله ونوه بشرفه وفضله قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول يا بني إسرائيل. الكتاب يتعلم الكتابة والحكمة العلم والتوراة يحفظها والإنجيل الذي أنزله الله عليه ورسول إلى بني إسرائيل. ويقول لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، يقول لهم عيسى أني جئتكم أني رسول وإني جئتكم بالآيات المعجزات الدالة على نبوتي ورسالتي. ذكر الله تعالى معجزاته منها أنها قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه المعجزة الأولى أنه يصور من الطين كهيئة الطير، يخلق الخلق يطلق على التصوير والتقدير ويطلق على الإنشاء والاختراع. الإنشاء والاختراع هذا خاص بالله، الله الخالق كل شيء، لا يستطيع أحد ينشئ ويخترع إلا الله. وأما التصوير التقدير هذا يكون للمخلوق. قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني مقدرين ومصورين لا مشيئين ومخترعين. فهو يصور كهية الطير ثم ينفخ فيه فيخلقه الله طيرا، إذا نفخ فيه خلقه الله طيرا فصار يطير. هذه المعجزات. ومن المعجزات أنه يبرئ الأكمه والأبرص، الذي برص يمسحه ويزول، ويبرئ الأكمه الذي ولد أعمى، وينبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. المعجزة الرابعة يخبرهم بما أكلوا وبما ادخلوا في بيوتهم، وينبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، يصدق بما أنزله الله عليه من الإنجيل، يصدق التوراة لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، فالمتأخر صدق، وكذلك الرسل المتأخر يصدق بالمتقدم والمتقدم فشر بالمتأخر. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، في أن عيسى عليه السلام هي شريعة نسخت بعض شريعة التوراة. الأصل العمل بالتوراة، ولكن عيسى جاء بالتخفيف بنسخ بعض المحرمات، وكذلك يخبرهم بما اختلفوا فيه من التوراة. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أمرهم بتقوى الله وطاعته لأنه نبي كريم، قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. وطاعة الله وطاعة أنبيائه ورسله، طاعة كل نبي في زمانه، الإخلاص لله وتوحيده والبعد عن الشرك، وطاعة كل نبي في زمانه، هذا هو الصراط المستقيم. وعيسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من المعجزات ما يناسب عصره وزمانه، كل نبي أعطاه الله ما يناسب عصره. لما كان الناس في زمن موسى عليه السلام فرعوا في السحر ووصلوا إلى شعب بعيد، أعطى الله موسى العصا واليد، وظهر السحرة وعلموا أن هذا ليس من جنس البشر، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولما كان الناس في زمن عيسى برعوا في الطب ووصلوا إلى شيء بعيد، أعطاه الله هذه المعجزات، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمة ويبرئ الأبرص ويحيي الموتى أيضا كذلك، علامة معجزة. ويخبرهم بما يأكلون وما يدخرون، هذه معجزات عظيمة. ولما كان الناس في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد وصلوا في الفصاحة والبلاغة شيئا بعيدا، أعطاه الله القرآن معجزة خالدة، تحداهم بأن يأتوا مثله وبعشر منه وبسورة مثله فعجزوا. في هذه الآيات الكريمات بيان قدرة الله العظيمة، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه الله لا يعجزه شيء. وفيه وجوب عبادة الله عز وجل، وهي الإيمان بالأنبياء والرسل، وأن الله تعالى برحمته بعباده أرسل إليهم رسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم الحجة عليهم،

هذه الآيات فيها أن عيسى عليه الصلاة والسلام صار له أصحاب ينصرونه ويؤونه، ثم بعد ذلك لما وشوا به إلى ملكهم في ذلك الزمان وأمر الملك بأخذه ألقى الله الشبه. جاء في بعض الآثار أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال من منكم يلقي الله عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحد الشباب أنا، فألقى الله عليه شبهه. هذه قد تكون من هذا من أخبار بني إسرائيل، فجاءوا فرفعه الله ونعمه، وقال الله عليه النوم فرفعه. قال الله تعالى إني متوفيك ورافعك يعني قابضك في حال النوم، إني لأن الوفاة أن النوم وفاة صغرى. فرفع الله نائم وألقى الله شبهه على أحد أصحابه فأخذوه وقتلوه وصلبوه ووضعوا الشوكة على رأسه. ولهذا قال الله تعالى إني متوفيك وارفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى القيامة، لأن الذين اتبعوه وآمنوا به لا شك أنهم فوق الكفار، رفعهم الله وجعل لهم الكلمة وأيدهم وظفرهم بالكفار. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وعيد الكفرة في وعيد لهم بالعذاب في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين يعني لا أحد يمنع عنهم عذاب الله. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بتكفير السيئات ورفع الدرجات، والله لا يحب الظالمين. ثم قال الله بذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم، هذه الآيات التي تلاها الله تعالى على نبيه وقصها عليه كلها من الغيب الذي أوحاه إليه، وهم من الآيات والذكر الحكيم الذي أخبره الله به وأنزله عليه وقصه عليه. فهذه الآيات الكريمة فيها من العظة والعبر، وأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده، وأن أتباع الرسل هم الذين لهم الظفر والعز والكرامة في الدنيا والآخرة، وأن أعداء الرسل والذين لم يؤمنوا بالرسل عليهم الدائرة في الدنيا ما أعد الله لهم من العذاب والنكال في الآخرة. وفي دليل على أن أتباع الأنبياء هم الغالبون وهم المظفرون وهم الناصرون. ولهذا قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وأتباع عيسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كانوا يسمون النصارى، وحصل بينهم اختلاف وكثر الاختلاف وغيرت الإنجيل حتى بعد مضي 300 سنة جاء قسطنطين هذا وكان ملكا مطاعا في زمانه ونشر الدين عيسى عليه السلام الدين النصرانية وبنى له الكنائس واستولوا على اليهود لأنهم أقرب في ذلك الوقت أقرب إلى الحق وإن كانوا كلهم على ضلال. ثم لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صار أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم مع الحق وغيرهم على الباطل. إيش المسألة؟ ها؟ ما ليش؟ ها؟ طيب إيش صار أصلاً؟ الله لك الصوم تسميه نصارى تسميه خاطئ لأن ليسوا مسيحيين، لو كانوا مسيحيين مثل المسيح لاتبعوه. نعم. يقول السائل أسأل عن معنى قوله تعالى وروح منه، يعني من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله ووظيفة الله للتشريف والتكريم، مثل عبد الله ورسول الله وبيت الله وعيسى يسمى روح الله، يعني روح من الأرواح التي خلقها وظيفة الله وظيفة المخلوق إلى خلقه للتشريف والتكريم. نعم.